سبحانه وتعالى جلال الله جل جلال الله والله الذي لا إله إلا هو الملك سبحانه وتعالى إله الله الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى إلى الله

عن أهل القرآن. Thank you.

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم لم يلد ولم يولد ولم

السلام عليه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا نفرق قبل أحد من رسلي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا رب لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا اليوم أكملت لكم دينكم.